الرسالة التالية أيضا عن موضوع الطلاق، وباعثتها إحدى الأخوات أشارت إلى نفسها بقولها بنت فلان، وبعثت رسالتها بهذا البريد الذي يسمونه البريد الممتاز. تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو عرض رسالتي على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. تقول: إنها فتاة متزوجة، وحصل بيني وبين زوجي طلاق للمرة الأخيرة، ثم سأل وأفتوه بأنه يجوز والطلاق لم يصح، هكذا تعبر سماحة الشيخ، لأنه في حالة غضب، ورجعت مع زوجي واستمرت الحياة بيننا لمدة سنة، ثم عرفت أن الذي يفقد وعيه طلاقه لا يصح، وزوجي لم يفقد وعيه. وبعدما عرفت ذهبت إلى أهلي ولم يكتب لي ورقة طلاق، وقال لي زوجي: لا يلزمك ورقة طلاق ما دام عرفنا أن جلوسنا على غير صح. ثم قال لي: إذا أراد الله ثم تزوجت وتطلقت سوف أراجعك. وحصل أن تزوجت فعلا وطلقت من زوجها الأخير واسترجعها، لكنها تشكو من الطريقة التي اعتدت بها، حيث لم تمكث إلا 20 يوما في العدة، وترجو من سماحة الشيخ التوجيه جزاكم الله خيرا. الواجب أن لا يتزوجها إلا بعد العدة. فإذا كانت تزوجها وهي في عدة الزوج الثاني فالزواج باطل، لأن الله يقول: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب وأجله، يعني حتى تنتهي من العدة. وهذا أمر أجمع عليه أهل العلم، فإذا تزوجت الزوج الثاني زواجا شرعيا ليس بقصد التحليل بل زواجا شرعيا، وواطئها الزوج الثاني، فليس للزوج الأول يتزوجها إلا بعد خروجها من العدة بثلاث حيض إن كانت تحيض، أو بثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض. والحاصل أن الزواج هذا باطل إذا كان في العدة، عليه أن يتجنبها ويصبر حتى تعتد، فإذا اعتدت أعاد النكاح من جديد مع التوبة والاستغفار، عليهم التوبة جميعا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا إذا كانت الطلقة الأخيرة الثالثة لم تقع، إلا قد وقعت. وأما إن كانت لم تقع لأنه حين الطلاق قد اشتد غضبه شدة واضحة بينة بأسباب شدة النزاع الشديد أو المسابة أو المضاربة، فإنها لا تقع على الصحيح ولا يحتاج إلى زواج ثاني. لكن ما دام تزوجت فليس له أن ينكحها إلا بعد خروجها من العدة، لأن الزوج الثاني له حرمته، وتزوجها زواجا شرعيا بعد عدتها من الأول. هذا إذا كان الزوج الثاني بعد العدة، يعني بعد خروجها من عدة الأول، فإن زواجه حينئذ صحيح إذا كان ليس بقصد التحليل بل عن رغبة، فإنه ثم وطئها أيضا فإنها تحل الأول على القول بوقوع الطلقة الثالثة، فإنها تحل له إذا انتهت من العدة. أما زواجها في العدة فلا يصح، وعليه التوبة إلى الله، وعليه التوبة إلى الله. فإذا فرغت من العدة فإنه يتزوجها بعد ذلك، فعليها العدة إكمال عدة الأول، وعليها إكمال عدة من الثاني الذي وطئها بغير حق. إذا كان وطئها في النكاح الجديد هذا الفاسد تعتد العدة من الأول، وعليها أن تعتد من الثاني عدة شرعية بثلاث حيض أيضا، ثم يتزوجها بعد ذلك. وفي قول آخر أن عدتها من الثاني لا تلزم، لأن الماء ماء ولو حملت، وإنما عليها أن تكمل العدة من الأول. هذا أمر معلوم عند أهل العلم، فعليها أن تكمل العدة من الأول، ثم إن أكملت عدة من الثاني فحسن، وإن تزوجت في عدة الثاني لأن الماء ماء فلا بأس زواجا جديدا شرعيا. أما نكاحها في حال عدة الأول فإنه غير صحيح كما تقدم. وعليهما يرجع إلى المحكمة فيما أشكل عليهما. عليهما يرجع إلى المحكمة فيما أشكل عليهما. تقول: إنها تعيش الآن مع الزوج الأخير 8 سنوات، رغم ذلك الخلط الذي حصل بينها وبين أزواجها. كيف؟ تقول إنها تعيش مع الزوج الأخير 8 سنوات. اقرأ كلامها، اقرأ كلامها. طيب. أول. نعم. وحتى الزوج الثاني لم يعلم ما بنفسي، وجلست معه 2 يوم وحصل جماع بيننا 2 مرات وحصل خصام، ولكن لم يكن متعمد مني وقال بالحرام من أهلي وكررها 3 وجعلت هذه الكلمة عذرا وطلبت منه الطلاق فلم يرضى وخالعته عن طريق المحكمة، ثم أكملت العدة 3 أشهر و10 أيام ثم رجعت إلى زوجي الأول، وأنا الآن عائشة معه 8 ورزقنا الله بولد، ولم أعرف هذه الأشياء كلها إلا الآن بعد ما جلست معه هذه المدة، وأنا الآن في حيرة من أمري، هل جلوسي معه صح أم غير صحيح؟ عليها أن تراجع المحكمة هي وزوجها. نعم. حتى تنظر محكمة في الأمر. عليها أن تراجع المحكمة. طيب. هي وزوجها حتى تنظر محكمة في الأمر. طيب.